طلب الغاصب حق الوطن في الحياة. وسقاه من كؤوس المحن ما سقاه. أنقذوه من عوان الزمن يا حماه. من له يحمي الديار يا عرب. من له يطوي القفار للغلب. من له يحمي الديار يا عرب يا عرب يا رب. رحبوا بالموت فالموت.